الفقير إليك يا رب، وأنت عني أني غني، أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني أني غني، والضعف فيا فيا أسيل، وأنت رب رب قوي، الكل يفنى يفنى ويبنى، وأنت وحدك وحدك حي، وأنت وحدك حي يا عليه وعلى آله.